الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خلاص إذا واحد سألنا دلنا أنتوا لكم كم يوم تدرسون الأصل السببي والمسببي؟ ولا ما ندري يومين أكثر أقل ما يأثر. إذا قللنا ما يأثر يومين ثلاثة أكثر أقل، لكن ما هو السبب في تقديم الأصل السببي على المسبب؟ عند الشيخ الأنصاري نقطة تقديم السببي على المسبب ماذا؟ نقول له ثلاثة أمور باختصار لن يحفظ عناوينها: الإجماع أولا، وثانيا بعد ماذا؟ أنه تقديم السببي يلزم طرح استصحاب في الشك المسببي مع المبرر، بينما إجراء الاستصحاب في المسببي يلزم منه طرح الدليل. الاستصحاب في السببي من دون مبرر، هذا كان النقطة الثانية للتقديم. والنقطة الثالثة للتقديم قلنا إذا قدمنا المسببي على السببي تقل فائدة الاستصحاب، لا يبقى فائدة إلا ضئيلة إلا هزيلة للاستصحاب. أين تبقى فائدة الاستصحاب؟ قلنا فقط في باب الأحكام، في استصحاب الأحكام، لأن هنا في استصحاب الأحكام لا يوجد سببي ومسببي، في استصحاب بقاء وجود صلاة الجمعة السببي مسببي ما موجود، هناك فقط يجري الاستصحاب تبقى فائدة، مع أن الاستصحابات الحكمية قليلة، أما الاستصحابات الموضوعية التي هي كثيرة يلزم أن تكون قليلة الفائدة، مثل استصحاب بقاء الكرية، مثل استصحاب بقاء النهار، مثل استصحاب بقاء الحياة، مثل استصحاب بقاء الخمرية، وهكذا كل هذه الأمور استصحابها حينئذ يلزم أن ما يجري. لماذا؟ لأنه ماذا؟ لما نريد أن نجري استصحاب بقاء الحياة يعارض باستصحاب ماذا؟ من استصحاب الحياة حتى ماذا؟ نعزل له الإرث. بعد قولوا يا شنو مع المسألة الفطرة، وجوب الفطرة إخراج الفطرة عنه وهكذا، نستصحب الحياة لأجل ذلك. إذا فرض الاستصحاب المسبب كان يجري فلازمه استصحاب الحياة يصير معارض بمن؟ استصحاب عدم استحقاق الإرث، يعني سابقا ما كان يستحق الإرث قبل أن نشك، قبل أن تموت أمه لم يكن يستحق الإرث، الآن نشك استحق أم لم يستحق، احتمال على أنه ليس بحاجة فلا يستحق، أو لا تجب الفطرة، أولا لم تجب الفطرة على الآن نشك، إذا استصحاب الحياة يعارض باستصحاب عدم تلك اللوازم فاستصحاب الحياة تكون بلا فائدة. فتقل فائدة الاستصحاب، هذا هو الوجه الثاني. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. نقول إذن لهذه الوجوه الثلاثة نقدم نحن السببية على من؟ على المسببي. نقول هذا إذا كان مدرك حجية الاستصحاب هو الأخبار، وأما لو كان السبب في حجية الاستصحاب هو الظن، يعني كنا نقول بأن صار حجة لأجل أنه يفيد الظن، فتقديم السبب جدا واضح ما يحتاج إلى كلام وإلى وجوه ثلاثة من الأمور البديهية حين سبحان الله. ليش؟ لأجل أنه إذا استصحبنا الحياة سوف يحصل لنا ظن بما قولوا ياي بما بالحياة، وإذا حصل الظن بالحياة يتحتم أن يحصل ظن بما ظن بوجوب الفطرة، وما يمكن أن يحصل ظن بعدم وجوب الفطرة حتى تستصحب عدم وجوب الفطرة. يجتمع هذان الظنان، يعني الظن بالحياة بالملزوم مع الظن بعدم وجوب الفطرة بعدم اللازم. لا سبحان، إذا أجرينا الاستصحاب السبب في الحياة وثبت في الحياة حصل الظن بالحياة، يتحتم أن يحصل ظن بوجوب الفطرة. فكيف تستصحب عدم وجوب الفطرة حتى يحصل ظن بعدم وجوب الفطرة؟ ما يمكن. الظن بعدم وجوب الفطرة لا يجتمع، لا يمكن أن يجتمع مع الظن بالحياة، يعني الظن بعدم اللازم لا يمكن أن يجتمع مع الظن بالملزوم. الحياة نسميها ملزوم علم، هذا لا يمكن أن يجتمع مع الظن بعدم اللازم، يعني بعدم وجوب الفطرة. هذا من البديهيات. لكن لرب قائل منكم يقول شيخنا يقول كلام حلو، هذا حلو صدق حلو جميل. إذا استصحبنا الحياة وحصل الظن بالحياة، حينئذ لا يمكن أن نستصحب عدم وجوب الفطرة. يعني على وجوب الفطرة يعني يحصل عندنا ظن بعدم الفطرة، والظن بعدم وجوب الفطرة مع الظن بالحياة لا يجتمعان. من ظن بالحياة يلزم أن يظن بوجوب الفطرة، ولا يمكن أن يظن بعدم وجوب الفطرة. هذا كلام حلو، لكن لماذا أنت تجري أولا استصحاب الحياة حتى يحصل ظن بالحياة، حتى تقول إذا حصل ظن بالحياة ما يمكن أن يحصل ظن بعدم وجوب الفطرة؟ لماذا ما تعكس؟ يعني أولا استصحب ماذا؟ عدم وجوب الفطرة. يعني اجري الاستصحاب أولا، الشك المسبب ونحكم بعدم وجوب الفطرة. ونقول يحصل ظن بعدم وجوب الفطرة ونحكم بعدم وجوب الفطرة، ولا نحكم فينا إذن باستصحاب الحياة. نترك أصلا هذا مهم لهذا الاستصحاب، فقط نجري الاستصحاب في الشك المسبب. فالخلاصة، لماذا كنت أيها الشيخ الأنصاري أنت تجري الاستصحاب في الشك السببي يعني في الحياة، أو تطرح الاستصحاب قولوا يا يمين في المسبب؟ ركز، اجري في المسبب يقول يحصل ظن بعدم وجوب الفطرة، واطرح الاستصحاب في من؟ السببي. يقول الشيخ رضوان الله عليه في مقام الجواب، يقول إذا كان عندنا لازم وملزوم فحال الملزوم فحال اللازم يتبع حال الملزوم دون العكس. يعني من ظن بالملزوم يظن باللازم، من شك في الملزوم يشك في اللازم. المعلول تابع للعلة، فالظن بالعلة، العلة هي الملزوم يوجب الظن بالمعلوم، الشك في العلة يوجب الشك في من في المعلوم. أما العكس ليس بصحيح، أن نقول بأنه الظن بالمعلول يوجب الظن بمن في العلة، لا، حال العلة لا يتعين عن طريق المعلوم، المعلوم يتعين حاله عن طريق العلة. فالخلاصة التابعية تكون يا الذي يكون تابع ويا الذي يكون أصيل، يا الذي يكون فرع ويا الذي يكون أصل، المعلول فرع والعلة تصير أصل. الظن بالعلة او الشك بالعلة او او او او هو اللي بيعيب حال المعلول لا العكس، وليس حال المعلول هو الذي يعين حال العلة. ففي مقامنا ايضا نقول كذلك، نجري الاستصحاب في العلة يعني في الملزوم في الحياة، فيحصل ظن بالحياة، وإذا حصل ظن بالحياة يتعين حينئذ الحال النفقة وأنها عفوا يتعين حال الفطرة وأنها ماذا؟ واجبة. يحصل ظن بالوجوب، ولا يمكن أن يعكس شخص ويقول أجري الاستصحاب أولا في النفقة، أقول أولا لم تجب الآن أو في الفطرة، أولا لم تجب الآن هل تجب أم لا، أصلا عدم وجوبة ويحصل ظن بعدم وجوبة، هذا لا يمكن. فإن المعلول لا يعين حال العلة، العلة تعين حال المعلول طبق الأمر. لذلك يقول قدس سره هذا كله إذا عملنا باستصحاب الطهارة، استصحاب طهارة الماء من باب الأخبار، أما لو عملنا به من باب الظن فلا ينبغي الارتياب فيما ذكرنا. فيما ذكرنا عن شنو؟ في تقدم السبب وطرح المسبب. ليش؟ لأن الظن بعدم اللازم يعني بعدم وجوب النفقة بعدم وجوب الفطرة مع فرض الظن بالملزوم، الملزوم هو ياه الحياة، لأن الحياة هي العلة، دليل وجوب النفقة ملزوم نسميها، مع فرض الظن بالملزوم. الظن بالملزوم ليه حصل من استصحاب الحياة؟ لما استصحبنا الحياة حصل ظن بالملزوم ببقاء الحياة، فإذا حصل ظن ببقاء الحج ما يحصل لك ظن بعدم وجوب الفطرة نتيجة استصحاب عدم وجوب الفطرة. ما يمكن اجتماع الظن بعدم اللازم حينما فرضنا أن ظن بالملزوم موجود، محال يا أخي عقلها. أخذ المثال، فإذا فرض حصول الظن بطهارة الماء عند الشك بسبب الاستصحاب استصحاب طهارة الماء، زموا عقلا الظن بزوال النجاسة عن الثوب، يمكن يحصل ظن بعدم زوال النجاسة بعدم اللازم. نقطة، خلي نقطة. هاد واحد يقول يا بل ليش تقدم التهادة وتترك ذاك؟ ليش تنظر للماء وما تنظر للثوب؟ اجب الأصحاب أول من تثوب. يقول والشك الواو السيناتية، هذا دفع لهذا الإشكال اللي بيّنه، والشك في طهارة الماء ونجاسة الثوب، كلا هذين الشكين وإن كان في زمان واحد موجودات في آن واحد، لكن تدري إحنا ليش نقدم الشك في طهارة الماء ونزل الاستصحاب فيه أولا؟ تدري ليش؟ إلا أن الأول لما كان سببا للثاني، نحن الشك في طهارة الماء لما كان سبب للشك في بقاء نجاسة الثوب، كان حال الذهن في الثاني يعني في نجاسة الثوب المعلوم تابعا لحاله بالنسبة الى الاول، فلا بد من حصول الظن بعدم النجاسه في المثال. ليش؟ ان اصحاب طهاره الماء يحصل لنا الظن بطهاره الماء فيتعين حال الثوب ويحصل ظن بعدم النجاسه، ما يمكن العكس. اذن فاختص الاستصحاب المفيد للظن، وقت يحصل الاستصحاب اذا ماكو استصحاب سببي حاكم عليه، والا اذا اكو استصحاب سببي حاكم عليه المداعي على ذات السببي. يختص الاستصحاب المفيد للظن بما كان الشك فيه غير تابع لشك اخر يوجب الظن، اما اذا اكو شك اخر سببي فالمدار على ذات الشك السببي. فارحم مولانا فانه لا يخلو عن دقه. الخلاصه عند اجتماع الاصحاب السببي والمسببي المقدر ياه قلنا السببي. بس الان الشيخ الانصاري يسوي المساله بديهيه، رجع ترى الى صلب الموضوع، راح ارجع الى صلب الموضوع. احنا اليوم بالاثناء جمله محترمه كانت، قلنا اذا كان مدرك الاصحاب الظن تقدم السببي جدا واضح يصير، الان راح ارجع الى صلب الموضوع. سواء كان المدرك للاصحاب هو الاخبار او كان مدرك الظن شو ما يأثر، احنا قلنا السببي مقدم لوجوه ثلاثه ذكرناها. الآن الشيخ الأنصاري يريد أن تقدم السبب من الأمور البديهية حتى كل الناس يعرفون هذا الشيء، من الأمور الواضحة، مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا الشيء سبحان الله. يقول سيرة الناس سيرة العقلاء جارية على ذلك، فإنه لو جاءنا شخص الآن دخل علينا وقال شيخنا مسألة تفضل شيخنا والله عندي فرد إبني واي أحبه أنا سافر وما أدري غاب ما أدري حي ومات ما أدري شلون شنو أقول له لا تنقض اليقين تصدي عمومة التعبيرات يعني تضوج هذا إذا أتقت له تقول له لا تنقض اليقين بالشك تقول له ما عبارة عشرة تقول له كل ما دامت أول كنت متيقن بحياتك إن شاء الله لا تنقض قل له إن شاء الله إن شاء الله الآن أم أيضا شي يسمونه إيه إن شاء الله شنو حاول يقول لك شكرا شيخنا شكرا واي ممنون هم بعد يجلس ويقول لك يقول لك شيخنا الفترة ما تشلون أعزلها يوم ما أعزلها وإنت شلون يحصل لو ما تعد أقرباء أيوه بعد ميسا يعرف إذا استصحبنا الحياة وقلنا له إن شاء الله حي يعرف ماذا بعد يترتب عليه ماذا وجود ماذا قبر يترتب عليه بعد ماذا قولوا يا الإرث لو مات على أقربائه ولو كان له وكيل يبيع عنه معاملة وكيلة تكون مثلا شيء يسموه وهكذا وهكذا ولا يوقع المعارضة هذا الإنسان العامي لا يوقع المعارضة يقول استصحاب الحياة يعارضه ماذا استصحاب عدم وجوب الفطرة لأن أولا لم تكن الفطرة واجبة قبل هلال شوال الآن يشوف بخروج هلال شوال وجبت الفطرة عن إذا كان حي تجب وإلا فم نستطيع عدم وجوبه لا ما يوقع المعارضة أو نستصحب عدم استخلاق لله أو نستصحب عدم صحة عدم فصل النقل والانتقال وهكذا لا يوقع المعارضة بل بمجرد أن سمع إن شاء الله الآن حي استصحب الحياة يفهم جميع اللوازم الحياة لابد من ترتيبها وما يجوز استصحاب إجراء الاستصحاب العدمي فيها سيرة الناس إذا جاري على ذلك طبق العبارة ويشهد لما ذكرنا لما ذكرنا لماذا لما ذكرنا من تقدم السبب أن العقلاء البانين على الاستصحاب في أمور معاشهم بل في أمور معادهم أيضا يعني أمورهم الدنيوية أمورهم التي ترجع للآخر ابن على الصحافية لا يلتفتون في تلك المقامات إلى هذا الاستصحاب إلى هذا الاستصحاب يا أصحاب يعني المسبب يعني المعارض يعني استصحاب عدم وجوب الفطرة استصحاب عدم استحقاق للإرث ولو أبدا ما ولو نبههم أحد لم يعتنوا إذا واحد قال لهم ونبههم على الاستصحاب المسبب أصلا ما يدور بعد يقولوا للشيخ قال إن شاء الله حي اسكت أنت بعد لا تحكي فيعزلون حصة الغائب من الميراث هذا الغائب الذي يشكي بقاء حياته ويصححون معاملة وكلائه ويؤدون عنه فطرته طبيعي إذا كان نحن نعوله نبعث لنفقات المعيشة هناك إذا كان عيالهم إلى غير ذلك من موارد ترتيب الآثار الحادثة على المستصحب هذه الآثار الحادثة المترتبة على المستصحب يرتبونها ولا يجمع استصحاب عدمها قال شيخنا الأنصاري هو يتعبت نفسه في تقديم وجزاك الله خير الجزاء أوضحت لنا تقدم السبب على المسبب للنكات وجعلت الأمر بديهيا يعني جعلت السيرة العقلائية جارية على هذا وهي تنبيه حلو وجميل لكن شيخنا الأنصاري هل يوجد من العلماء من يخالفك ولا يقول بتقديم السبب على المسبب هل يوجد من أنا فيما سبق نبهت المسألة ماذا لا يقول نعم سوف أنقل لك مخالفة جملة من العلماء المخالف الأول الشيخ الفوسي رضوان الله قال إذا إنسان عند عبد غائب عابق غائب شك في بقاء حياته نفقة واجبة أو ليست بواجبة عفوا فطرة واجبة أو ليست بواجبة ماذا قال الطوسي مناسب شي يقول هو لا يقول بتقدير السببي. مناسب شيء يقول لا يقول بتقدير السببي. مناسب يقول شيء يقول قال عدم وجوب الفطرة. يا يعني قبل لا شوال لم تجب الآن ما إن شاء الله. وتعال انظر علما الى بلي المحقق الحلي رضوان الله عليه في المحتوى هذا المخالف الثاني أيد الشيخ الطوسي قال بلي ما تجب الفطرة بلي ما تجب. ثم قال واذا اجرى شخص استصحاب الحياة عارضناه بيا استصحاب. ها اذا شخص اجرى استصحاب الحياة حتى يثبت وجوب الفطرة احنا نعارض بيما باستصحاب دليل عدم وجوب الفطرة. ثم قال المحقق الحلي واذا قال شخص هذا العبد الغائب أوليس يجوز عتقه في الكفارة. العلماء شي يقولون يجوز عتقه في الكفارة العبد العابق الغائب يجوز يوم يجوز يقولون نعم. إذا جاز عتقه في الكفارة فيجب إذن قولوا يا بعد شنو فطرته. ليش؟ لأن عتقه في الكفارة لماذا جاز غير لأصحاب الحياة أو ليس استصحاب الحياة؟ إذا هناك استصحاب الحياة أجرينا ورتبنا عليه جواز عتقه في الكفارة. وهنا أيضا نقول يجب استصحاب الحياة ويترتب عليه قولوا وياي بعد شنو يترتب عليه بلي وجوب الفطرة. هو أجاب المحقق الحلي رضوان الله تعالى قال هذا قياس مع الفارق. أولا تبين من العبارة وثانيا شو يسمونه من قال احنا شو يسمونه من قال احنا شو يسمونه هناك يعني وين هناك العتق نقول بجواز حقه. أول الكلام من قال يجوز حقه؟ لا ما نقول بجواز حقه. حسب أن شغل طولنا الكلام يا أخي. كالمخالف الأول الشيخ الطوسي مخالف الثاني المحقق في المعتبر المخالف الثالث العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه. ونقرأ عبارة من الكتاب إذا أريد نشرح شو طول السالفة. ثم إنه يظهر الخلاف في المسألة من جماعة بعدما عرفنا أن الصحيح عندنا تقدم السببي. الآن نقول هناك جماعة قالوا بعدم تقديم السببي منهم الشيخ والمحقق والعلامة في بعض أقواله وجماعة من متأخرين راح نقول لك أرى فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم وجوب فطرة العبد إذا لم يعلم خبره. لو كان يقدم السببي كان مناسب شي يقول في وجوب الفطرة لأن اصحاب الحياة يجري فيثبت حي فتجب الفطرة مع أنه قال لا تجب الفطرة قدم المسبب وهو اصحاب عدم وجوبه. الثاني لم يقدم السبب هذا الذي يريد نقول لم يقدم السبب فبعد شفتي تقول قول واستحسنه المحقق في المعتبر المحقق الحلي وش كلام حلو حسن وهو حسن هذا كلام الشيخ الطوسي استحسنه وهو حسن ورد مجيبا عن الاستدلال للوجوب يعني ومن قال بوجوب الفطرة استنادا الى استصحاب الحياة رده قال استصحاب الحياة معارض باستصحاب عدم وجوب الفطرة مجيبا عن الاستدلال للوجوب يعني الوجوب الفطرة من استدل للوجوب الوجوب الفطرة بإصالة البقاء البقاء يعني شنو إصالة بقاء الحياة هذه إصالة البقاء بما متعلق جاوبني بالعجل يلا العبارة حلها الاستدلال للوجوب يعني مجيبا عن الاستدلال والاستدلال للوجوب بما بإصالة البقاء كيف أجاب عنه كيف أجاب مجيبا بأي جواب بأنها يعني إصالة بقاء الحياة معارضة بإصالة عدم الوجوب عدم وجوب الفطرة إذن يعني الاستصحاب المسببي أجراه أيضا وجعله معارضة لاستصحاب السببي وعن وأجابا أيضا مجيبا عن تنظير وجوب الفطرة وبعضهم قال أو ليش يجوز أدخل الكفارة هذا العبد الغائب؟ نقول نعم. فقال هذا الشخص الخصم العلامة قال إذا جاز أدخله في الكفارة لماذا جاز؟ غير لأصحاب الحياة؟ إذا تجب فطرته لأصحاب الحياة. فما الفرق؟ فهو أجاب وعن تنظيره يعني ومجيبا عن تنظيره، عن تنظير عطف علينا، عطف علينا بالعقل، يلا قل عطف على قوله عن الاستدلال، يعني مجيبا عن تنظير وجوب الفطرة عنه عن هذا العبد الغائب بجواز عتقه في الكفارة، أخذ نظر وجوب الفطرة بجواز العتق إذا جاز عتقه لأجل أصحاب الحياة، إذا تجب الفطرة على أصحاب الحياة. أجاب عن هذا التنظير بجوابين، الأول بالمنع عن الأصل تارة، الأصل يعني شنو نقيس عليه، يعني وهو جواز عتقة الكفارة، من قال بأنه يجوز عتقة الكفارة؟ هذا أول الكلام، لا أنا ما أقوله، هذا رجال الشيء. وأجاب ثانيا والفرق بينهما أخرى، يعني قال لو سلمنا بجواز عتقه فلا نسلم بجواز وجوب الفطرة، لماذا؟ لأن هذا قياس مع الفارق، كيف بعد ما قياس؟ أنا غير ذكية، الفرق واضح عن ماذا؟ الفرق ماذا؟ أنه إذا أردنا أن نقول بجواز العتق يلزم التخفيف على العباد، هذا حكم تخفيفي وحكم نحو من الضغط بنظرك الشريف. إذا قيل بأنه عبدة الغائل يجوز عتقه في الكفار، هذا فيه تخفيف أو فيه ماذا؟ فيه ضغط عليك، ها بنظرك الشريف ماذا؟ فيه تخفيف، ما لازم تروح تشتري لك عبد ثاني، يكفيك أن تعتق هذا العبد الغائب وفي ذلك تخفيف عليك، لأنه هو عبد غائب الشيء، بالتالي ليس عندك حتى يخدمك، تقول أنا علي واجب وهو الكفارة، خل عتق في الكفارة، كل الزنية فكلوشي إذا الموجودة في جيدي سوف لا تنفص، بخلاف إذا قلنا ما يجوز عتق في الكفارة يكون أرى عارفوشي راح أتقل فيه أشتري عبد آخر، عبد غاب عني وعبد يلزم أن أشتري، ففي ذلك ضغط علي وليس فيه تخفيف، فإذا في تجويز عتق الغائب تخفيف على العباد، وهذا بخلاف وجوب الفطر. إذا أردنا أن نقول بوجوب الفطرة، بوجوب الفطرة عن الغائب تخفيف أو ضغط، ليس هناك تخفيف، وجوب الفطرة يعني معنى أخرج من جيبك من كيسك ثلاثة أصوع حنطة أو ما أدري شنو شعير، هذا فيه الضغط، هذا فيه ماذا في الحقيقة؟ إخراج شيء من كيسي بخلاف جواز العتق، ليس فيه إخراج شيء من كيسي، فيه محافظة على الكيس، أما هنا فيه إخراج شيء ماذا من الكيس، فيه ضغط، ولا يلزم من تجويز الحكم التخفيفي، لا يلزم ماذا؟ الإلزام بالحكم الذي فيه الضغط على العباد. فلعل ذلك رتب وقيل بجواز العتق من باب أنه فيه تخفيف، لكن لا يلزم من القول بجواز ذات من باب أنه فيه تخفيف أن نقول ماذا بوجوب الفطرة، حتى أنه ليس في الفطرة تخفيف، بل فيه ضغط على هذا أصل غير معتبر باب أن الذي ثبت عن هذا هاي تقريبا استدلالات كلام الشيخ هو هذا بعد ذلك صحيح، يعني هو هذا من الشيخ الناس يقول زين، والفرق بينهما أفرع زين، يعني بين الأصل والفرق يعني مقيس المقيس عليه نقطة، وقد صرح في أصول المعتبر، يقول بعد أن في المحقق الحلي رضوان بعد مصر يا أخي، هاي مصر المحقق في أصول المعتبر، كتاب المعتبر هو من محقق الحلي، فيه أصول في مقدمته وفيه ما بالمباحث الفقهية بعد ذلك، القسم الاصولي منه القدماء هكذا كانوا يفعلون، يعني مباحث الاصوليه جعلوها في اول كتابهم الفقهي. فصرح في اصول المعتبر، ماذا صرح المحقق الفقهي يا اخي؟ بان استصحاب الطهاره عند الشك في الحدث، يعني اذا واحد متوضا واخذته الخفقه والخفقتان فيشك الحدث حينئذ، قال هذا استصحاب الطهاره يعارض دينا. هذا عجيب من المحقق الحلي رضوان الله عليه، معارض باستصحاب عدم براءة الذمة بالصلاة بالطهارة المستصحابة. قال لما نصلي مع هذا الوضوء نشوف هل فرغت ذمتك ولا استصحاب عدم براءة الذمة يقول ما فرغت، هذا يعارض استصحاب بقاء الطهارة. فجعل المسددي معارض للسببي. الشيخ الأنصاري يقول له هذا عجيب بعد منك، هذا ما نقبله. ليش؟ يعني صحيح الزرار هو الإمام سلام الله هو الإمام أخذ معارض عن الشيخ، هذا يسمونه اجتهاد في مقابل النص. بعد أخذ الإمام سلام الله عليه هو قال على أنه بعد التمادام بل الرجل إذا أصابته خفقة والخفقتان لا ينقض اليقين بالشك، قدم الاستصحاب السببي. بعد أنت في مقابل الإمام تقول لا، يقف أمام هذا الاستصحاب استصحاب الطهارة، يقف أمام استصحاب ماذا بقى؟ شغل الذمة. خلاف الرواية جزما. وقد عرفت ان المنصوص في صحيحة زرارة العمل باستصحاب الطهارة على وجه يظهر من تلك الرواية من ذات الحديث خلوه عن المعارض، انه على اصحاب الطهارة لا بل لا ليس له معارض وما يجب اصحاب الاشتغال. وحكي عن العلامة كم مخالفة؟ الاول الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى، الثاني المحقق الحلي رضوان الله تعالى، الثالث هو العلامة الحلي. تدري الفرع الذي ذكر المثال الذي ذكر العلامة الحلي فيه؟ قال لو فرض على أنه كان عندنا ماء قليل، أسألك فرد مثل أنت جاوبني إلى الأصل السببي مقدم شلون الجواب يصير، وإذا غير مقدم كيف الجواب يصير. المسألة هذه إذا كان عندنا ماء قليل يعني ليس بكره وقع فيه صيد مرمي، ولكن نشك أن هذا الصيد المرمي هل هو مرمي بسبب التذكية ومات بسبب التذكية، يعني بسبب الرمي رميه بالسهم مات، او مات لا بسبب رميه بالسهم وانما باسباب اخرى. قلنا اصلا عن المذكى او غير مذكى، ليش اطول ابعد يا اخي؟ حسب وعي يسمون مقصود نشك في انه هذا الميت صيد عن تكية او عن غير تكية. سؤال اثنى، هل الماء تحكم بانه طاهر او تحكم بانه نجس؟ جاوبنا. إذا كنا نقول بتقديم السببي مناسب شو نقول؟ هنا أنا الماء طاهر أو الماء نجس؟ مناسب نقول الماء نجس. ليش؟ لأن أصالة إحنا شفنا في النجاسة في الماء ناشئ النية من الشك في التزكية، فإذا أصالة عدم التزكية يجري وثبت أن غير مذكى سيترتب عليه ماذا؟ نجاسة الماء. ولا يمكن أن يجري شخص استصحاب طهارة الماء يقول من أول كان طاهر الآن أستصحب الماء، هذا قدمنا السبب. أما إذا لم نقدم السبب لا نحكم بنجاسة طهارة الماء، نقول الماء طاهر لاستصحاب طهارة الماء. وفي نفس الوقت الصيد لا يجوز أكله لإصالة عدمه، نجمع بين الأمرين. وهكذا فعل العلامة الحلي، قال بأن الصيد بأن الماء المهم الماء ما نصور بالصيد الماء نحكم بطهارته، هذا معناه أنه لم يقدم صالح التفكية الذي هو أصل السبب، بل مع ذلك أجرى الأصل المسبب الذي هو استصحاب الطهارة الماء. فحكم بطهارة الماء وبعدم جواز أكل الصيد. لا أصبر يا أخي، وحكي عن العلامة في بعض كتبه الحكم بطهارة الماء الخبيث الواقع فيه صيد مرمي لم يعلم استناد موته إلى الرمي، حكم بطهارة. هذا معناه أن الأصل السبب مسبب أجراء، وهو سحاب عاطل ما أجراء بني، لكنه اختار في غير واحد عافية عافية موافق النشاط في غير واحد من الكتب. لذلك احنا فينا سبب قلنا والعلامة في بعض أقواله، سبب احنا قلنا والعلامة في بعض أقواله، وأن في بعض أقواله يقدم السبب المسبب ويحكم بطهارة الماء، وفي بعض أقوال الأخرى لا يحكم بالنجاسة، لكنه اختار في غير واحد يعني الكتب الحكم بنجاسة المقال الماء، نحكم بنجاسة. وتبعه عليه الشهيدة وغيرهما، يقول الشيء أثر هذا صحيح وهو المختار. احنا ما بيش نقول ليش، لأن إذا أصالت عدم التذكية جرت وثبتت أن هذا ميت غير مذكر، طبيعا عند الشيخ الأنصاري هذا ميت غير مذكر، طبيعا عند الشيخ الأنصاري الميت وغير المذكر واحد. فالتفت يا أخي، إذا ثبت ذلك إذا على هذا الأساس يثبت أنه لا يجوز أكله، ويثبت أن الماء أنه نجس وأن الماء ملاق للنجس، وهو المختار بناء على معرفة تحقيقه. شو معرفة تحقيقه؟ وأنه هذا عرض تفسير رح يجي توضح المطلب. إذا ثبت لإصالة عدم التركيز، إذا ثبت شنو موت الصيد جرى عليه جميع تمنيته التي منها ماذا؟ نجاسة الماء، تعال الماء ملاقي له لهذا. نعم ربما يقول داري قد واحد يقول شيخنا الأنصاري، هاي الحكاية اللي علمائنا يقولوها في هذا اليوم، بعض علمائنا أيضا يقولوها، وهو أشار لها الشيخ الأنصاري هنا وأشار لها أما إذا تذكرون في مباحث سابقة، لكن ما يقبلها ملتفتنا، لكن ما يقبلها، وهو أن يقال بأنه مرة لا نعلم بأن الحيوان هل مذكى أو غير مذكى، لا نعلم بالتركي، ومرة نعلم بعدم التزكية. فإذا كنا نعلم بعدم التزكية فهذا شيء يكون حين أن نقول لي بعدم التزكية يكون ميت جسما، يكون ماذا حينئذ؟ حرام أكله، ويكون نجس. وأما إذا لا نعلم بالتزكية شك، فهذا يحرم أكله، لكن ما نحكم بأنه نجس. ليش؟ لأنه لم يثبت أنه ميت. يقول لعل قائل هكذا يقول، ولكن الجواب أن يقال بأنه إذا ثبت بإصالة عدم التزكية، إذا ثبت أنه غير مذكى فيثبت بذلك أنه ميت. الميت لم تحرم إلا لأجل عدم التزكية، فالميتة حرمت لأجل عدم التزكية، فالميتة وعدم التزكية متساويان عند الشيخ، لا أنه نقول إذا ثبت بإصالة عدم التزكية أنه غير مذكى فقط حرمت أكل موجود، أما نجاسة لا تثبت. هذا الشيخ لا يقبله، أنا أتقدم هنا. لذلك يقول نعم ربما قيل ان تحريم الصيد حرمة هذا الصيد ان كان لعدم العلم بالتزكية، لعدم العلم مو للعلم بالعدم، لعدم العلم فعقص ما يفوت حرمة الأكل، لكن نجاسة ما يفوت. فلا يوجد تنجيس الملاكم، يوجد ما رح يفوت ميتة. وإن كان من حكم عليه شرعا بعدمها، يعني وإذا حكم عليه شرعا بأنه ماذا ليس بمذكى اتجه الحكم بالتنجيس، نحكم بنجاء ملاكم. ونرجع الأول أول ياهو، يعني حينما كنا نقول إن كنا نعلم بعدم التذكير فتثبت حرمة. لماذا؟ نرجع الأول إلى كون حرمة الصيد مع الشك في التذكير، يعني إذا شكينا في التذكير الصيد يصير حرام، لا لأجل أنه الشارع ماذا حكم بأنه غير مذكى، بل قضية تعبدية هي أصلا. من شك هذا هو انتهى حرام بعد الأكل حينها، لأن الشارع حكم عليه بأنه غير مذكى. حتى تقول لي راح يصير ميت، نرجع الأول يعني نرجع حرمة الصيد عند عدم عند التذكية إلى كم حرمة الصيد مع شك للتعبد من جهة الأخبار المعللة لحرمة أكل الميت بعدم العلم بالتذكية. يعني عشر روايات جعلت عدم العلم بالتذكية من موجبات التحريم. الشارع يحكم بحرمة الأكل على المشكوك لا لأجل أنه يحكم بعدم التذكية واقعا، حتى تقول لي عدم التذكية ويا الميتة متساوية، بل لأجل ماذا؟ هو عدم العلم بالتذكية وهو بنفسه من موجبات التحريم تعبدا. شيخ الأنصاري يقول وهو حسن هذا الكلام لو لم يرتب عليه من أحكام الميتة إلا حرمة الأكل. يعني لو الشارع كان يقول عند الشك في التذكية فقط حرمة موجودة حرمة الأكل، بس نقدر نقول هذه الحرمة تولدت تعبدا من الشك، من دون شك التذكير، من دون أن يحكم عليه الشارع واقع عند عدم التذكير. ولا أظن أحد يلتزم أحدا يلتزمه، يعني يلتزم عند الشك التذكير فقط حرمة موجودة، لا لا، بل نجاسة أيضا ماذا موجودة. العلماء يقولون أيضا الرأي الشائع في ذلك الزمان كانوا يقولون يا أخي نجاسة أيضا موجودة، يعني عند الشك التذكير لا فقط حرمة موجودة، الحرمة مع نجاسة. يعني يتبين أنه أن نفس الشك ليس نقطة تعبدية، وإنما الشك يوجب الحرمة لأجل أن الشارع يحكم بعدم التذكير. فإذا حكم يثبت أنه ميت فتثبت النجاسة وتثبت الحرمة، مع أن المستفاد من حرمة الأكل كونها ميتة لا التحريم تعبدا. هذا مبادئ، لأنه إذا طرحنا هذا الحكم على العرف وقلنا له عند الشك في التذكير يحرم الأكل، ماذا يتهم؟ ماذا يفهم الحكم؟ ماذا يفهم العلماء؟ يفهم أن الشارع حكم عليه بأنه غير مذكى، أنه ميتة، لا لأنه هذا مجرد حرمة الأكل فرض حرمة تعبدية من دون حكم عليه بعدم التذكير واقعا، من دون حكم بأنه ميتة. ولذا استفيد بعض ما يعتبر في التذكية من النهي عن الأكل بدونه، يعني إذا العلماء في بعض استفادوا من بعض الروايات مثلا تقول هكذا لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، لا تأكل إذا لم يوجه إلى القبلة. من هذه النواهي ماذا استفادوا؟ أنه هذه شراعة للتذكية، يعني التسمية، يعني التوجه إلى القبلة شراعة للتذكية، يعني من دونها لا ذكاء، يعني من دونها ميت الحيوان يكون. ولم يقل أحد أنه لا هو ليس بميتة من دون تسمية، لكن يحرم أن تعبده. هل يوجد أحد من العلماء هكذا فهم أنه فقط حرمة تعبدية من دون كون ماذا ميتة؟ لا. ولذا استفيد بعض ما يعتبر التذكير مثل التسمية مثل التوجه القبلة من النهي عن الأكل بدونه، يعني بدون هذا الذي يعتبر وهو التسمية أو التوجه القبلة، فهموا أن هذه الأمور التسمية معتبرة في التذكير، يعني من دون الحيوان لا يكون مذكر، يعني من دون الحيوان يكون ميتا هكذا فهموا. ولم يقولوا بأنه هذه فقط وفقط هي ماذا، بل تعتبر في حلية الأكل تعبدين من دون أن يكون الحيوان ميتا غير مذكر. لا، ففي موردنا أيضا كذلك نقول لا معنى لأن نقول عند الشك في التذكية فقط حرمة الأكل تثبت، لأن الشك في التذكية وعدم العلم بالتذكية جعله الشارع سبب لحرمة الأكل تعبدا من دون أن يحكم الشارع على هذا الحيوان بعدم التذكية. حتى نقول يثبت التنجيس، والتنجيس ثابت على غير المذكر. نحن نقول الشارع فقط عند الشك في التذكير حتى نقول لا يجوز أكل أمام، ما حتى ما بأنه هذا غير مذكر حتى يثبت التنجيس. يقول هذا لا، كل كلام باطل. ثم إن بعض من يرى التعارض بين الاستصحابين، يقول بعضهم الذي يرى التعارض بين الاستصحاب السبب المسببي حكم في مسألة الصيف بأن الماء، بأن الماء يقول يا شنو مناسب إذا يجمع يكون شيء يقول طاهر، والحيوان شنو يحرم أكله، حتى ما بكل الأصلين حكمهما. ثم إن بعض من يرى التعارض بين الاستصحابين في المقام صرح بالجمع بينهما بين الصحابة، فحكم بطهارة في مسألة الصيف بكونه ميتا والماء طاهرا. ويرد عليه شو هذا الجواب جدا حلو، جدا حلو يذكر الشيخ انصافا بسيط وجميل ما في شيء. يقول له انت لما تقول الماء طاهر اسألك ثالث سؤال، لو توضأت به يرتفع الحدث ام لا؟ جاوبني انت قلت طاهر، لو توضأت يرتفع الحدث ام لا؟ لو غسلت يدي جاوبني ترتفع النجاسة عن اليد ام لا؟ لا بد يقول بلي، لا بد يقول بلي. الشيخ الانصاري يقول له اذا تقول بلي فقد الزمت نفسك بنفسك، ألزمت نفسك بنفسك. ليش؟ لأن نقول استصحاب الطهارة وإن اقتضى طهارة الماء، وإن اقتضى أن الماء طاهر، وبالتالي يقولوا يا الحدث والخدث قد ارتفع، لكن يعارضه استصحاب ماذا؟ بقاء الحدث. لأن قبل أن أتوضى بهذا الماء كنت محدث وكانت تجي نفسه، فاستصحاب بقاء الحدث والخبث يعارض استصحاب الطهارة. طهارة. وإذا كنت تقول ذاك سببي وهو مقدم، أنا أقول لك من الأول قل، ليش تعبني؟ يعني من الأول يعني شنو من الأول؟ يعني في مسألة الصيد لابد أن تحكم بأن الصيد غير مذكى ليصح عدم التذكير، وبالتالي الماء ماذا يكون تقول؟ نجس. فتحكم بالطهارة. الخلاصة إذا كنت هناك لا تقدم استصحاب طهارة الماء، أسألك عن التذكير، إذا لم تقدمه بل أجريت استصحاب عدم التذكير مع استصحاب طهارة الماء، مناسب هناك ذلك. نقول نستصحب طهارة الماء ونحكم باستصحاب أيضا ماذا؟ كلية بقاء الحدث وبقاء الخبث، مع أنه أنت لم تقل باستصحاب بقاء الحدث والخبث، بل مناسب لما نستصحب الطهارة لابد أن تقول الحدث يرتفع والخبث يرتفع، وإلا إذا كان الحدث باقي يصير مضحك للسك. لا يا أخي، أقول هذا اللي يقول ماي طاهر، وشنو الفائدة؟ ما تقول لي ماي طاهر لكنه ما هو شنو هذا؟ شنو حد شنو؟ وهكذا من ذلك الطرف، تعال يا أخي من ذلك الطرف، يا أخي من ذلك الطرف، يا هو قال أنا أحكم بطهارة الماء، ودي بعد قولوا يا شنو؟ قولوا يا شنو؟ إيه بأنه غير ماذا؟ وبنجاسة بطهارة الماء وبحرمة وبهكذا نجاسة الصيد، هذا حتى نضع بإصالة عدم التذكير. احنا نقول له اذا احكمت بنجاسة الصيد بإصالة عدم التذكير، لو وقع في ماء طاهر او لو اردت حمله اثناء الصلاة، يلا ماذا تقول؟ مناسب يكون شدوك انه لا يجوز، مو هتشي ولا انه اذا ثبت غير مذكى فبالتالي حينئذ ماذا؟ ونجس. لا يجوز ماذا؟ حمل غير المذكى اثناء الصلاة، واذا وقعت الماء ينجس الماء. لكن هكذا تقول مع أنه مناسب على مبناك الملائم لمبناك. ماذا لابد أن تقول؟ لأن الماء لا يتنجس وبأنه يجوز حمل فستان. ليش؟ لأنه استصحاب طهارة الماء يجري. إذا كان عندنا ماء ولاقاه هذا الشيء لماذا نقول الماء يبقى على الطهارة؟ استصحاب الطهارة. وحمل هذا الحيوان كان أولا جائز قبل أن يرمى، الآن ما إن شاء الله جائز حملة في الصلاة. فهناك يكون يقول بجائز حملة في الصلاة ويقول بعدم تنجيس للماء. لو قلت بأن لا أنا أقول بأنه بلي بلي بلي بنجاسة الماء ولا يجوز حملة صاحب متكل لأنه ما غسل بي هو أول كل. فالخلاصة هكذا صارت انتهى أخيرا للشيخ وأيضا جميل. فالخلاصة بعض الأصحاب جمع بين إصالة عدم التزكية وبين إصحاب طهارة الماء. قال أقول الحيوان لم يذكر فهو نجس، وفي نفس الوقت ماذا أحكم فهو حرام الأكل، وفي نفس حرام الأكل ونجس، وفي نفس الوقت أصحاب ماذا طهارة الماء الذي وقع في هذا الصيف. فإحنا عجبنا قلنا إلى سحر طهارة الماء إذا توضيت، إذا توضأت أو إذا غسلت يدي تحتفع النجاسة وارتفع الحدث. نعم، مع أن المناسب لمبناك لازم أن نقول على أن الحدث باقي وأنه ماذا وأن الحدث باقي لإصحاب بقاء حدثي والخدث. هذا بالنسبة لإصحاب طهارة الماء. وأيضا أتينا إلى ذلك الطرف وحكمت بماذا حكمت؟ أتمت في نفس الوقت بنجاسة هذا الحيوان وحرمة أكله. وإحنا نقول له لما نحكمت بالنجاسة يعني إذا وقع على يدي تتنجس يدي، إذا وقع على ماء يتنجس الماء لما نحكمت بنجاسة، وحملة في الصلاة ما يجوز، مع أن المناسب لمبنات أنه يجوز حملة في الصلاة ولا تتنجس يدي أو الماء لو أصابه هذا الحيوان. طبق العبارة يقول ثم ان بعض من يرى التعارض بين اصحاب المقام صرح بالجمع بينهما، فحتى في مساله الصديقين يدعو ويرد عليه انه لا معنى للجمع في مثل هذين الاصحابين. ما يمكن ليش؟ فان الحكم بطهاره الماء لا بد معنى ان كان بمعنى ترتيب اثار الطهاره الذي هي من رفع الحدث والحدث به لا بد يجمع المعنى. والا اذا تقول ما قال لكن ما يجوز رفع الحدث والحدث به لانه مسحت مستقله، فلا ريب ان نسبه استصحاب بقاء الحدث والحدث لو لست أصحاب الطهارة، فنقول أن أصحاب بقاء الحدث والخبث وهو مسببي ونسبت أصحاب الطهارة نسبة المسببي إلى السببي بعينها كنسبة شنو؟ استصحاب طهارة الماء الذي أنت إجريته إلى استصحاب عدم التأثير الذي إجريته. حافظت على كلا هذين الأصول وجمعت بينهما وفي نظرتها مات إجماع. وكذا نأتي إلى ذلك الطرف لما حكمت بكون الحيوان نيته وكذا الحكم بموت الصيد، فإنه إن كان بمعنى انفعال، إذا كان تقول على أن الماء يعني إيده مثلا تنفعل ولا يجوز حملة في الصلاة، إن كان بمعنى انفعال الملاقي له بعد ذلك والماء انفعال الصلاة، فلا ريب نقول هذا من استصحاب أي ذلك النسبة منهما واحدة، فلا ريب أن استصحاب طهارة اليد وحطات الملاقي أو استصحاب جواب الصلاة معه قبل زهاق روحه نسبة هذا الاستصحاب إليه يعني إلى استصحاب ماذا؟ نسبة بين الاستصحابين إلى استصحاب إلى أثار عدم التزكيه كنسبة استصحاب طهارة الماء إلى إصالة عدم التزكيه، كيف على أنه ماذا؟ كنسبة استصحاب طهارة الماء إلى إصالة عدم التزكيه، يعني كيف على أنه إصالة عدم التزكيه سببي وطهارة الماء ماذا مسببي وسببي مقدم؟ لابد هنا أيضا ماذا؟ إن قلت في مقامنا هكذا كذلك فقل هناك من الأول كذلك. ومما ذكرنا يظهر النظر إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.